نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر، فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم. يجب على المسلم أن يحتاط للدين وأن يأخذ فتوى من هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق، لا بد ثبت سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني، لا بد أن يثبت الفتوى، لأن يعني ليس كل من أفتى يكون أهلا لفتوى، لا بد أن يتثبت. فالمقصود أن المؤمن يحتاط الدين ولا يعجل في الأمور ولا يتثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب، يسأل أهل العلم المعروفين اللي يعرفهم للاستقامة وهذا العلم حتى يحتاط الدين. الله قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب، أهل الكتاب والسنة هم أهل الذكر. فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف، لا، من يتحرى المؤمن لدينه ويختار دين من يعتقده أهل الفتوى، وإذا أشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى يحتاط لدينه. نعم. سماحة الشيخ، صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ بن حجر في الفتح، فما رأيكم في هذا؟ وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم جزاكم الله خيرا؟ ما أعلم هذا الكتاب، لم أقف عليه ما أعتقد، هو الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم ليس واحد منهم معصوما، أكدت على فتح بعض الشيء في الأجزاء الأولى إلى كتاب الحج ولاحظ بعض بعض الملاحظات رحمه الله، المقصود أنه ليس معصوما ولا من هو أكبر منه، فإذا ظهر الحق فالحق ضلالة المؤمن، فإذا قام الدليل على مسألة وجب الأخذ به، وإن خالف إماما كبيرا أكبر من الحافظ بن حجر، بل وإن خالف بعض الصحابة، الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى فلان أو فلان، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر، ذلك هو أحسن تأويلا، لكن لابد التثبت واحترام أهل العلم والتأدب معهم، إذا وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم، ولكن يبين الحق بالدليل مع دعاء للعالم وترحمه عليه وأن الله يعفو عنه، هكذا أهل العلم أهل العلم قدرون أهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم، ولكن لا يمنعهم هذا من أن ينبهوا على الخطأ إذا وجدوا خطأ، سواء من علماء المتقدمين أو من المتأخرين، ولن أهل العلم يرد بعضهم على بعض إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. يقول مالك رحمه الله ما منا إلا راد مرد عليه إلا صاحب أهل القبر، وقال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس، وكلام أهل العلم في هذا معروف. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني الثوري، وسفيان إمام عظيم، ومع هذا أنكر أحمد على من يترك الحديث ويذهب إلى رأيه. ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟ الله جل وعلا وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، في الآية ذكر أمر النهي، في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطعها بقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم الصحيح. فليتاريخ باليد، والتغيير في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة فيما جعل إليها والحسبة فيما جعل إليه والأمير فيما جعل إليه والقاضي فيما جعل إليه والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما تستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده توصل الفتنة ونزاع ومضاربات لا يؤذي ذلك، يمكن بلسانه ويدع التغيير لأهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد، ولك حسبه أن ينكر بلسانه ويقول يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله. وإذا كان يستطيع إن شاء الله منكر بيد من دون يترتب عليه مفسدة فلا بأس. ثم بعد اليد اللسان، ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر والله يعني من قلب كراهته ولا يجلس معهم على المنكر، هذا إنكاره بالقلب. سماحة الشيخ، إمكانيات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقل بكثير من المنكرات الظاهرة، فهل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟ الهيئة عليها واجبها وعلى بقية المسلمين واجبهم، الهيئة لا يحصل بها الفرض الآن لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب، وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها، ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك وأن يوفق الهيئة لما يجب عليها وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال وجود الهيئة وإن كثرت في كل مكان لا يكفي، إذا رأى الإنسان المنكر ينكر بلسانه، وأما الإنسان بيده فيحيله إلى من يستطيع الإنسان بيده، يرفعه إلى من يستطيع الإنسان بيده، إلا إذا كان في أهل بيته أو كان يستطيع إرفاع لأنه من الهيئة ولأنه أمير له صلاحيات ونحو ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، والإنكار واجب تارة على الكفاية وتارة على العين. على الكفاية إذا وجد من يقوم مقامه، مثلا في قريتك أو قبيلتك جماعة يقوم بعضهم بإنكار المنكر ويكفيه، بل قال بواجب صار لحقك سنة لأن كفيت. أما إذا كان مهما ألم في قبيلة أو في قرية فواجب عليك على التعيين، واجب عين أن تقوم بإنكار المنكر، لأن ما في غيرك حق، أنت المسؤول، أنت العالم المسؤول في القرية أو في القبيلة، أنت المسؤول وأنت العارف بأحكام الله، فالواجب عليك فرض عين أن تنكر المنكر وتأمر بالمعروف. نعم. سماحة الشيخ، بعض المغربين ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفا وتزمتا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ الواجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب قد يكون عند الإنسان وإن كان شيئا كبيرا قد يكون عنده زيادة غيره فيقع فيما لا ينبغي، فالواجب توجيه الشيخ والشاب أن يتثبت في الأمور وأن لا يعجل، تقع الأمور منه في موقعها. ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المنكرات ورأى إنسانا كما به المنكر فقال غيرة لله والله لا يغفر الله له، فقال الله عز وجل من الذي يتألى عليه الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت له وأحفظت عليه، لأنه تجاوز الحدود. المقصود أن الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب إنكار المنكر لكن بالرفق والحكمة والتقوى، فلا يزيد يكون غالي كالخوارج، لا ينقص يكون جاهي، ولكن يتحرى الوسط، يتحرى الوسط من كلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفره من قبول قوله ولا ينتفع به، يتحرى في أمره ونهيه الأساليب الحسنة والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الرفق لا يكون شيء إلا جانه ولا يلدع من شيء إلا شانه، ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقد على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول غير علم، فالواجب التثبت حتى يقول بعلم وإن كان ابن 100 سنة لا متثبت وإن كان شيئا كبيرا،

كيف يدي ربي يمينه مباركة في الغضب، وأما في الإثم هذه يمين وهذه شمال، ثم اليمين وشمال، لكن كلاهما فضيلتان، كلاهما يمين في البركة والفضل ليس في شمال نقص، الإنسان في شماله نقص، ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص، كسى يديه يمين مباركة سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، واليمين ضدها الشمال. ونفس الحديث مفهوم من الآيات والأحاديث الأخرى، هناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان، هذه التي ليس فيها في شمالها نقص، ما تلك اليدين مباركة طيبة شريفة، أكمل من أيدي المخلوقين وأفضل من أيدي المخلوقين، ولا تشاء بأيدي المخلوقين، بل يداه وسبحانه يرزق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟ الوعد بالشراء ليس شراء، ولكن إذا أراد يشتري، أولا هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك إلا قد حاز في بيته أو في السوق يشتري منه، أما إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما لا يحل. وفي حديث زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله أن تبيع. إذا رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فأنت إذا وجدت سلعة عند زيد أو عمر، سيارة أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك، تشتريها إذا كان قد حازها لذوقك، لكن لا تبيعها أنت حتى إلى محل آخر، إلى بيتك أو إلى السوق، تخرجها المحل البائع ثم تبيع بعد ذلك. والذي يريد يبيع عليه لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها إلى رحله. قال ابن عمر: كنا نضرب على بيع الطعام في محله حتى ننقله إلى رحالنا، ونفضل حتى ننقله من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه حتى ينقل. والذي يبيعون عند التالي، هذا يبيعه وهذا يبيعه عند التالي، هذا منكر. إذا شريت من الكاذب فانقلها عنه إلى السوق، إلى محل، إلى بيتك، إلى مخزنك، إلى بيت فلان، ثم بعه. وكذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع. سماحة الشيخ، ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام؟ هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه، ولكن ما أعرفه الآن حال سنده، ولكن مشهور. مقصوده لا ينبغي أن يزكي نفسه، لا ينبغي أن يزكي نفسه، بل ينبغي أن يتواضع لله ويزكي نفسه: أنا مؤمن، أنا عالم. ينبغي له، ولهذا كان السلف يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. والعالم يقول: أنا طالب علم، أنا عالم بكذا وكذا، حتى لا يزكي نفسه، ينبغي لها التواضع. فالمقصود امر رضي الله عنه التواضع وعدم التزكيه للنفس، وهذا امر مطلوب سواء صح الامر ولا ما صح الامر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكيه لنفسه. الله يقول: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. وكان السلف اذا سئلوا يقولون: هل هو مؤمن؟ قال: ان شاء الله. يعني يجزيه كمل الايمان ولا ما كمل الايمان. وبعضهم يراعي الخاتمه، ما يدري ماذا يموت عليه. وبعضهم يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خيره وشره. يجيب السائل، مع أن غير مشروع السؤال هذا، أنت كامل ما هو مشروع لك أن تقول أنت مؤمن، ما لك حاجة تسأل عن هذا. لكن لو سئل الإنسان وقع أنا مؤمن إن شاء الله فليس بشاك، من باب التورع، من باب الثقة. نعم. سماحة الوالد، نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع، حفظكم الله. نعم، هذا واجب العلماء، يجب على العلماء حينما كانوا يشهروا الحق وينشر السنة ويعلم الناس، وأن لا يتقاعس حتى يكثر أهل الباطل والدعاة في الباطل. يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في مساجدهم التي حولهم، وإن كانوا غير أهل الناس ينشروا الحق في المساجد التي حولهم، وفي وخطبة في الجمعة، كل واحد يأتني بخطبة الجمعة يتحرى حاجة الناس، وهكذا في المحاضرات والندوات يتحرى حاجة الناس ويبين لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزمهم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من علم المعروف أن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل. إذا سكت العلماء من يتكلم؟ تكلم الجهال فيضلوا ويضلوا. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض الانتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم يقبض العلم وفي العلماء، حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. هل واجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله أينما كان من أرض الله، الواجب عليه أن يعلموا الناس وأن يرسلوا الناس. قال الله قال رسوله: وما أسر عليه ما كان فيه كتاب السنة. هذا من كلام العلم، العالم يتعلم إلى يوم إلى أن يموت يتعلم، العالم يتعلم ما أسر عليه، هذا كلام العلم وهذا الأدلة حتى يدرك على بصيرة، حتى يدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة، كل محتاج إلى طلب العلم يتفقه يتعلم، فهو يعلم ويتعلم، وهذه الكتب تدبر القرآن وهذه الأحاديث وهذه كلام أهل العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه ويعلم ما علمه الله، ما علم علمه الناس، وما لم يعلم يتعلم حتى يستفيد حتى يعلم الدليل، فيكون متعلما ومعلما أينما كان، في أرض الله، في بيته، في المدرسة، في المعهد، في الجامعة، في المساجد التي حوله، في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان، يكون مباركا في المقبرة إذا حضر معكم عند الدفن ولم ينقضي القبر، جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن العالم ينتهز غرفة، ينتهز غرفة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، ينتهز غرفة فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. نعم.